ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا المصطفى محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وأزواج أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا. نواصل الحديث بحول الله وقوته مع كتاب الحدود من الروضة الندية، شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني رحمه الله. ما زال الكلام موصولا مع مسقطات الحد. قال: ويسقط بالشبهة المحتملة وبالرجوع عن الإقرار، تمام، وبكون المرأة عذراء أو رتقاء، وبكون الرجل مجبوبا أو عنينا. ثم قال: وتحرم الشفاعة في الحدود، ويحفر للمرجوم إلى الصدر، ولا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه، ويجوز الجلد حال المرض بعثكال ونحوه. طيب، احنا بنأكد برضو على مسألة قد تفهم خطأ، ألا وهي مسألة أن الحدود إنما تناط بالإمام أو بنائبه أو بقضاة المسلمين، وليست لأحد الأمة وأفرادها، ده إجماعا. لكن النزاع فين؟ في إذا كان من صالح المسلمين حين غياب الإمام غيابا حسيا أو غيابا شرعيا، وله من الشوكة والمنعة ما يقيم به حدود الله عز وجل، وما من يقوم به الفرائض الشرعية الواجبة، فهل له أن يفعل ذلك؟ قلنا ده الذي قرره الشوكاني رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، وده ظاهر صنيع الإمام الجويني في كتابه الغياثي، وللكلام الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في أحكام الجهاد عند تعذر الرجوع إلى الإمام في مسألة الاستنابة عن قائد المسلمين إذا قتل. ما هو قائد المسلمين قتل، من اللي هيدي قيادة الواحد تاني؟ فهل يجتمع الناس على واحد ويقدموه كده فيما بينهم من باب سياسة الأمر الواقع؟ هو ده اللي بيتكلم عليه الأئمة، واللي بيتكلم عليه الشوكاني، وبيتكلم عليه شيخ الإسلام، أن الحدود إذا عطلت وكان في بلد من بلاد المسلمين في مصر من أمصارهم رجل من أهل الصلاح والديانة، يجتمع الناس عليه ويصدرون عن رأيه. مش واحد ياخد واحد صاحبه كده في جنبه ويجلده، ولا هذا يقول لك أصل هو موافق، لا، كل الكلام ده لا يليق ولا يصح، وده فهم خطأ. ودي مشكلة داعش، إنهم عاملين 3-4 تنفار شوية مطاريد قاعدين في الجبل، واخد بالك، وعم لابسين شوية غميات وخلاص، هم كده أقاموا دولة الإسلام، وهجيبوا مجموعة من المغفلين والمغفلات، ده يعترف بزنا، وده يعترف بسرقة، وده يعترف بقذف، ويقعدوا يضربوا بعض بالشوم والصور المذرية اللي احنا بنشوفها. وطبعا الإسلام بريء من كل هذه الحقارات والجهلات. نرجع هنا لمتن الكتاب، بيقول: ويسقط بالشبهات المحتملة، قلنا هذا محل إجماع بين أهل العلم رحمهم الله عز وجل، لكن الخلاف فين بين أهل العلم في المسألة؟ فيما يعد شبهة مما لا يعد. وقلنا أن الشوكاني أفاد في السيل رحمه الله أن السكر شبهة يدرأ بها الحد، تمام، وأنه يجب على الإمام أن يستفصل في المسقطات، فإن قصر أو أخل حتى ظهر بعد أو بعد الحكم ما يوجب إسقاط الحد، كان الضمان من مال القاضي أو الإمام أو الوالي إن كان قد تعمد ذلك، وإلا فإن أخطأ يعني فيكون الضمان من بيت مال المسلمين. بعد كده هنتكلم في نقطة إيه، إسقاط الحد بالرجوع عن الإقرار. يعني الرجل بعد ما اعترف وقال زنيت، بعد ما قال سرقت ونحو هذا الأمر، رجع قال لا ما حصلش، ما عملتش كده، أنا كنت فاهم غلط. فهنا بالرجوع عن الإقرار لحديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي أن ماعزا لما وجد مس الحجارة فر، هرب، فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل، معه لحي جمل، تمام، له عظم الحنك، الفك السفلي بتاع جمجمة الجمل يعني، فضربه به وضربه الناس، يعني ضربه به فأسقطه، الناس الجمع لحقوه بقى، فضربه الناس حتى مات، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا تركتموه؟ قال الترمذي: إنه حديث حسن. وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة انتهى، ورجال إسناده ثقات. وأخرج أبو داود والنسائي من حديث جابر نحوه، وزاد أنه لما وجد مس الحجارة صرخ: يا قومي ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي، وأخبروني أن رسول الله غير قاتلي، فلم ننزع عنه حتى قتلناه، فلما رجعنا إلى رسول الله وأخبرناه قال: فهلا تركتموه وجئتموني به؟ تمام، دي رواية أبي داود وقد صححها الشيخ، وقد أخرجه البخاري ومسلم أو أخرج البخاري ومسلم طرفا من هذا الحديث، وفي الباب روايات. بقول وقد ذهب إلى ذلك، إلى سقوط الحد بالرجوع عن الإقرار، ذهب إلى ذلك أحمد والشافعية والحنفية ومروي عن مالك في قول الله، وقد ذهب ابن أبي ليلى والبتي وأبو ثور ورواية عن مالك وقول للشافعي أنه لا يقبل منه الرجوع عن الإقرار. وماذا بالشوكاني حقيقة متردد في هذه المسألة، فهنقول انتهى قول الشوكاني رحمه الله إلى أن الحد لا يسقط بالرجوع عن الإقرار، ولا يصح أن يكون شبهة مسقطة، ولا يصح أن يكون شبهة مسقطة، وهذا ما قرره أخيرا في السيل خلافا لما في الدرر وخلافا لتوقفه في المسألة في نيل الأوطار. يبقى هو عنده ثلاث إجابات على هذه المسألة، هل يسقط الحد بالرجوع عن الإقرار، تمام، في النيل توقف يعني ما حررش المسألة، ما ليهش اختيار، ذكر الخلاف وسكت، تمام، أو توقف صراحة، ماشي كده، في النيل عفوا في الروضة هنا في الدرر، متن الدرر هنا، وفي السيل الجرار عفوا قال في السيل الجرار إن هو لا يسقط، وفي الدرر وغيره من كتبه أكثر كتبه أكثر مؤلفاته في المسألة يعني وافق جمهور أهل العلم بأنه يسقط الحد بالرجوع عن الإقرار، وده الراجح حقيقة، ده الراجح، وده ظاهر حديث إيه ماعز الأسلمي رحمه الله عز وجل. قال وبكون المرأة عذراء أو رتقاء، يعني ويسقط الحد عن الزاني إن وقع امرأة ثم بانت عذراء يعني لم تفض بكارتها، يبقى الإلاج ما حصلش، تمام، أو رتقاء بيقول مزدودة الفرج يعني لا يسلك إليها أو لا يصل إليها الرجل بشدة لشدة انضمام فرجها، وبكون الرجل الزاني بقى مجبوبا مقطوع الذكر أو عنينا لا ينتصب ذكره، بل لكون المانع موجودا فتبطل به الشهادة أو الإقرار لأنه قد علم كذب، قد علم كذب ذلك، تمام، يعني عايز يقول إن الإقرار ده يعني مما يسقط الحد فيه إن هو إيه، إن المرأة عذراء، يعني هو بيقول بتقول وقع علي فلان في الزنا ونجي نكشف عنها ما فيش حاجة، تمام، أو رتقاء يعني لا يسلك عليها ذكر زوجها حتى الذي يريدها اختيارا، تمام، فهذه لا يوصل إليها كيف يزني بك، أو أن الرجل اعترف على نفسه أو اعترفت عليه امرأة، أو خصوصا إذا اعترف على نفسه إن هو أن زنيته، هو مشبوب الذكر أصلا لا ذكر له، كيف زنيته، هيبقى زنا مجازي بقى مش حقيقي، مش هنقول أنت بريء من كل ذنب، لا هو وقع فاحشة لكن مش في حد الإيه الكبائر ولا في حد الزنا الذي يقيم عليه السلطان حد الله عز وجل، ويكون أو بكون الرجل مجبوبا أو عنينا. يبقى هنا الجامع في هذه الأشياء أن وجود المانع فتبطل به الشهادة أو الإقرار لأنه قد علم كذب ذلك قطعا، وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم بعث عليا لقتل رجل كان يدخل على مارية القبطية فذهب فوجده يغتسل في ماء فأخذ بيده فأخرجه من الماء ليقتله فرأه مجبوبا فتركه ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، والقصة مشهورة وهذا معناه. قلت وقد أخرج مسلم وغيره ما حكاه الماتن وذكره جمع من أهل السير. تحرم الشفاعة في الحدود، قال وتحرم الشفاعة في الحدود لما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله في أمره. وفي الصحيحين من حديث عائشة في قصة المرأة المخزومية التي سرقت حين شفع فيها أسامة فقال له النبي أسامة بن زيد يعني فقال له النبي أتشفع في حد من حدود الله، وفي لفظ لا أراك تشفع في حد من حدود الله. وطبعا هنا بنقول تحرم الشفاعة في الحدود بعد رفعها للسلطان، إنما قبل ذلك ممكن نتحاشى الحدود فيما بيننا، تمام، زي ما النبي قال إيه تعافوا الحدود فيما بينكم، تعافوها فيما بينكم، الحدود اللي لها حقوق آدمية يعني كل إنسان له حق، يعني ما يبادرش بالإيه برفع الشكوى إلى سلطان المسلمين، حاولوا تخلصوا الموضوع مع بعض يعني، تمام. وأخرج أحمد وأهل السنن وصححه هو الحاكم وابن الجارود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أراد أن يقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه صفوان ابن أمية رضي الله تعالى عنه أرضاه نايم في المسجد وحاطت الكساء بتاعه أو العباية بتاعته تحت دماغه، فجي رجل وإيه وسرقها، فقال له النبي فراح يشتكي للنبي، فالنبي أمر بالرجل فإيه فجيء به، فأراد النبي أن يقطعه، قال أتقطعه في رداء لا يساوي 3 دراهم؟ يعني هو مش مستاهل، يعني أنا ما كنتش قصدي تقطع إيده، أنا كنت تعذره تأدبه تقول له كلمتين تخوفه بالله وخلاص تمام. فالنبي قال له إيه وهو كده بيشعره، قال هلا كان هذا قبل أن تأتيني به، هلا كان هذا قبل أن تأتيني به. وده صحيح. بعد كده بيتكلم عن صفة الرجم فبيقول إيه، يحفر للمرجوم إلى صدره، لكونه صلى الله عليه وسلم أمر بحفر للغامدية إلى صدرها، وهو في مسلم في الصحيح أنه حفر لماعز حفرة ثم أمر به فرجم، كما في حديث عبد الله بن بريدة في قصة ماعز، وأخرجه أحمد وزاد، فحفر له أو فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره، يعني عمقها إلى مستوى الصدر يعني. وأخرج أحمد وأبو داود من حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه أنه اعترف رجل بالزنا فقال له رسول الله أحصنت؟ قال نعم، فأمر برجمه فذهبنا فحفرنا له حتى أمكننا ورميناه بالحجارة حتى هدأ مات يعني. وده حديث صحيح. قال وثبت في مسلم وغيره من حديث أبي سعيد لما أمرنا رسول الله أن نرجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه. ويؤيد هذا ما وقع في حديث غيره أو في حديث غيره أنه هرب، يعني لما وجد مس الحجارة فر، هيجري إزاي من حفرة تمام، ولكن ترك الحفر له لا ينافي ثبوت مشروعية الحفر. ابن القيم بيقول إيه بقى بعد تخريج حديث ماعز المتقدم بألفاظه، وكل هذه الألفاظ صحيحة، وفي بعضها أنه أمر فحفرت له حفيرة ذكرها مسلم، وهي غلط من رواية بشير بن المهاجر، وإن كان مسلم روى له في الصحيح فالثقة قد يغلط، على أن أحمد وأبا حاتم قد تكلم فيه، وإنما حصل الوهم من حفرة الغامدية فسرى إلى ماعز والله تعالى أعلم. الشوكاني بقى بيرجح هنا في السيل ندبية الحفر للمرأة إلى ثدييها، والأستر للمرأة أن يقام عليها الحد وهي قاعدة، ويلبس المجلود ما جرت به العادة من ثياب الناس فلا يعدل إلى ما هو غاية في الغلظ، زي ثياب الشتاء مثلا لبس بلطه أو الجلد هو لبسه هيستفاد إيه بقى ولا إيه الألم اللي هيعود عليه، ولا يكلف ما هو غاية في الرقة، ولا يلبس حاجة خفيفة، خلافا لمالك رحمه الله حتى حيث قال إن إيه إن هو يجرد المجلود خلاص، وبرضو خلافا للصور العجيبة العجريبة اللي عمالين يشيروها على الانترنت، مقطع غاية في الغراب، أنا معرفش العاقل كيف يكون عاقلا، يعني أنا أظنها فيلم، يعني ما أظنش إن دي مشهد حقيقي، جابين مشهد راجل في دولة ماليزيا أو في أندونيسيا دولة من المسلمة، والراجل اللي واقف لابس اللبس الميري، وجايبين واحد عريان كما ولدته أمه ومشدود وناحية الظهر وشدين عليه حاجة زي حزام على البطن كده، والجلد على الإليا حتى تقطعت وسالت دما، هل ده حد الله عز وجل في إقامة؟ ده كلام إجرام وكلام جهل يعني، وكلام صد عن سبيل الله، وأنا أظن إن ده أمر مفتعل، يعني قد يكون أمر مفتعل ولا جهل من فاعله. والناس إيه العجيب بقى أن يبعت لك الصورة دي ولك أنا كنت بسأل هو ده يجوز ولا لا، طب ما تحكي كلام، يعني تبعت مقطع فيديو الرجل عاري خالص كما ولدته أمه والكاميرا بتقرب جدا جدا على الأليتين، قال وبيسأل طب ما انت فاضل بقى المقطع اللي بعديه تجيب لحالة وقعة تقول لي هو ده زنا ولا بلاش، ايه كلام كلام جنان بيحصل من بعض الناس. قالوا ايه بقى الرجل بقى رجل الكتروني يعني بيسأل بالمقاطع الفيديو، كلام خطير وجرأة على الحرمات. هنا بنقول ايه، هنا بيعلق بيقول أقول وجمع بين الحديثين بأنه كان قد حفر له حفرة صغيرة ثم خرج منها ورجموه وهو قائم كما تدل عليه رواية أبي سعيد. وأما الحفر للمرأة فثابت وقد اختلف في مشروعيته، والحق أنه مشروع. متى يقام الحد على الحبلى من الزنا؟ قال ولا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه تمام، وهذا اختيار الشوكاني في جميع كتبه رحمه الله تعالى تمام، ودي قاعدة الشرع المستمرة أن هو لا يجوز إقامة شرع الله عز وجل بما يتعدى ضرر الإقامة على غير المقام عليه. ما ينفعش تقيم الحد واللي يتضرر به غير الايه غير الزاني او غير الجاني. فالمرأة وان كانت جاءت بهذا الولد من سفاح، لكن ما ذنبه ان يقتل برجمها؟ طيب هنا اللي بيقول لحديث سليمان ابن بريدة عن ابيه عند مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة من غامد من الازد فقالت طهرني يا رسول الله، فقال ويحك ارجعي فاستغفر الله وتوب إليه. فقالت أراك تريد أن تردني كما رددت معزا أو معز ابن مالك. قال وما ذاك، يعني ما شأنك؟ قالت حبلى من الزنا. قال أنت؟ قالت نعم. فقال لها حتى تضعي ما في بطنك. قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. فقال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامدية. فقال إذا لا نرجمها ونضع ولدها صغير السن ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضعه يا رسول الله أو يا نبي الله. قال فرجمها. وأخرج مسلم وغيره من حديث عمران ابن حسين أن امرأة من جهينة أتت النبي وهي حبلى من الزنا فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقيمه علي. فدعا نبي الله وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتيني. توجيه نبوي عجيب جدا، يعني امرأة زانية ووليها جاي بها، النبي يقول له أحسن إليها. تمام، شوف بقى التوبيخ والتقريع والإهانة وإلى آخره والذم والسب والشتم ليس في شريعة الله سبحانه وتعالى. ده حتى وإن كانت أمة تباع وتشترى، يقول النبي إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يثرب، لا يعير، يعني ما يقولهاش يا زانية يا فاجرة يا قليلة الحياة. أمة تباع وتشترى، تخيل ده بقى يقلل الحرائر من غير جريمة أصلا. يعني تلاقي أب والأم بتشتم بنتها كده بالطريقة دي، قال عشان ما قصرها في الواجب، قال عشان ما قصرها مش عارف ايه، عشان اتأخرت، عشان بترد في الكلام، وينقال كلام بشع وسب وشتم وتعيير وإلى آخره. فالنبي يقول في امرأة زنت أحسن إليها فإذا وضعت فأتيني. ففعل، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت. وده يجاب بها على كل من يزعم أن شريعة الله عز وجل شريعة غاب وشريعة وحشية وفيها انتهاك للآدمية وكرامة الإنسان. نقول له أين كرامة الإنسان؟ أين إلى أي مدى وصلت بجوار كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مكان من الدنيا؟ قال وقد رويت هذه القصة من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وجابر وابن عبد الله وجابر بن سمرة وابن عباس وأحاديثهم جميعا عند مسلم. قال وقد اختلفت الروايات، ففي بعضها ما تقدم في حديث بريدة، وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر رجمها إلى الفطام فجاءت بعد ذلك فرجمت. وقد جمع بينهما بمجموعات أو بجموعات، جمع بينهما بجموعات يعني طرق للحل. يعني هنا بعد كده بيقول ويجوز الجلد حال المرض بعثكال ونحوه. العثكال والعثكول بمعنى اللي هو ايه، العذق من أعذاق النخل، بنقول عليها صباطة البلح، الصباطة بحالها. تمام، يعني هي فيها ايد كده ومتفرع له فروع دقيقة، يقال عليها للعثكال او العثكال او العثكول، عزق من اعذاق النخل. لحديث ابي امامة بن سهل عن سعيد بن سهل ايه نعم عن سعيد بن سعد عن ابن عبادة قال كان بين ابياتنا رويجل ضعيف مخدج، يعني يكاد يكون جلد على عظم، ضعيف جدا. كان بين أبياتنا رويجل ضعيف مخدج، فلم يرع الحي إلا وهو على أمة من إمائهم يخبث بها. فذكر ذلك أو فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك الرجل مسلما، فقال اضربوه حده. قالوا يا رسول الله إنه أضعف مما تحسب، لو ضربناه 100 قتلناه. قال خذوا له عثكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه ضربة واحدة. قال ففعلوا. وده من باب الاتساء بهدي نبي الله إيه؟ أيوب عليه السلام، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا. وكان صلى الله عليه وسلم قد إيه؟ يعني قد آلى من امرأته، يعني حلف عليها أنه إذا أبرأه الله عز وجل من مرضها أن يجلدها 100 جلدة. تمام، في ساعة ضجر ونحو هذا الأمر يعني بيسموه نذر الغضب يعني. فلما أبرأه الله عز وجل يعني علمه الرخصة والحيلة الشرعية للخروج من المأزق الذي وضع نفسه فيه. وخذ بيدك ضغثا عسكولا ها فيه 100 شمراخ صباطة ب100 فرع ها وضربها ضربة واحد. فالنبي عمل نفس الايه نفس الموضوع. قالوا إنه أضعف مما تحسب لو ضربناه 100 قتلناه. فقال خذوا له عثكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة. ففعلوا. رواه أحمد وابن ماجه والشافعي والبيهقي ورواه الدارقطني عن فليح عن أبي سالم عن سهل بن سعد وقد صحب شيخ الألباني رحمه الله تعالى. المريض بقى الإمام الشوكاني له اختيارات فيها أكثر تفصيلا من هذا. بنقول اختار الشوكاني رحمه الله تعالى في إقامة الحد على المريض أولا إن كان يرجى برؤه فقد اختار أن يمهل حتى يبرأ. لو الحالة المرضية يعني شدة وتزول شوية كده ويبقى كويس ولا خلاص سيبوه لما يبقى كويس عشان ياخد حقه تماما. إن كان يرجى برؤه فقد اختار الشوكاني أنه يمهل به حتى يبرأ. وإن كان لا يرجى زوال مرضه فإنه يجلد بعثكال ولا يشترط مباشرة كل الشماريخ لجسم المجلود خلافا لقوله الأول في النيل. في النيل يقول آه ماشي بس لما يقول 100 كلهم ييجوا طبعا نعمل إزاي ده صعب. وقرر في السائل أن المريض إذا لم يتحمل العثكول كان عذرا في ترك الحد فإن عاش وتحمل أقيم عليه بعده. طيب هو ساق بقى روايات الحديث في غير إيه المصادر المذكورة. وقد أخرج مسلم وغيره من حديث علي قال إن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت أن أجلدها أن أقتلها كده اللفظ كده مضبوط أن أجلدها أن أقتلها صاحب النسخة الموثقة مش موجود لعل المعنى فخشيت إن جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي فقال أحسنت اتركها حتى تماثل اتركها حتى تماثل يتتماثل بس دي مخففة يعني. والحديث مسلم في الصحيح ماشي خشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها. وقد جمع بين هذا الحديث والحديث الأول بأن المريض إذا كان مرضه مرجوا أمهل أو أمهل كما في الحديث الآخر وإن كان ميؤوسا جلد كما في الحديث الأول. وقد حكى في البحر الإجماع على أنها تمهل البكر حتى تزول شدة الحر والبرد والمرض المرجو يعني الشفاء منه يعني. فإن كان ميؤوسا فقد قال أصحاب الشافعي إنه يضرب بعثقول إن احتمله. ده اختيار الشوكاني رحمه الله. بيتكلم بعد كده عن حد اللواط وهو إتيان الذكر للذكر في الدبر. قال ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكرا وكذلك المفعول به إن كان مختارا. لحديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي والحاكم والبيهقي قال قال رسول الله من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال ابن حجر رجاله موثقون إلا أن فيه اختلافا. ده صاحب الشيخ رحمه الله. وفي رواية أن النبي قال اقتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا أو لم يحصنا. وده حديث حسن أيضا وذكره الشيخ في صحيح سنن ابن ماجه. قال ابن الطلاع في أحكامه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم في اللواط ولا أنه حكم فيه. وثبت عنه أنه قال اقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه عنه ابن عباس وأبو هريرة. وأخرج البيهقي أيضا أو أخرج البيهقي عن علي أنه رجم لوطيا لكن ده ضعيف عن علي. قال الشافعي بهذا نأخذ نرجم اللوطية محصنا كان أو غير محصن. وأخرج البيهقي أيضا عن أبي بكر أنه جمع الناس في حق رجل ينكح كما تنكح النساء فسأل أصحاب رسول الله عن ذلك فكان من أشدهم يومئذ قولا علي بن أبي طالب أو علي بن أبي طالب قال هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم يعني أهلك عن آخرها. قال نرى أن نحرقه بالنار فاجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحرقه بالنار فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن يحرقه بالنار وهذا في إسناده ضعف وإرسال. وأخرج أبو داود عن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم. وأخرج البيهقي عن ابن عباس أيضا أنه سئل عن حد اللوطي فقال ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع الحجارة. وده إسناد صحيح. وقد اختلف أهل العلم في عقوبة اللواط بعد اتفاقهم على تحريمه وأنه من الكبائر، فذهب من تقدم من الصحابة إلى أن حده القتل ولو كان بكرا سواء كان فاعلا أو مفعولا به، وإليه ذهب الشافعي رحمه الله. وحكى صاحب شفاء الأوام إجماع الصحابة على القتل. وحكى البغوي عن الشعبي والزهري ومالك وأحمد وإسحاق أنه يرجم محصنا كان أو غير محصن. وروي عن النخعي أنه كان أو أنه قال لو كان يستقيم أن يرجم الزاني مرتين لرجم اللوطي. وقال المنذري حرق اللوطية بالنار أو حرق اللوطية بالنار أبو بكر وعلي وعبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك. وذهب من عدا من تقدم إلى أن حد اللوطي حد الزنا، يعني يفرق فيه بين البكر والثيب يعني. وقال الشافعي في الأظهر أن حد الفاعل حد الزنا إن كان محصنا رجم وإلا جلد وغرب، وحد المفعول به الجلد والتغريب. وفي قول له كالفاعل، وفي قول له يقتل الفاعل والمفعول به. يبقى هنا عن الإمام الشافعي ثلاثة أقوال في حد اللوطي. قال أبو حنيفة يعذر باللواط يعني بسببه ولا يجلد ولا يرجم، لأنه عنده مش من الحدود، هو كبير لكن ليس فيه حد. أقول قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتل الفاعل والمفعول به، وصح عن الصحابة امتثال هذا الأمر وقتلهم لمن ارتكب هذه الفاحشة العظيمة من غير فرق بين بكر وثيب، ووقع ذلك في عصرهم مرات ولم يظهر في ذلك خلاف من أحد منهم، مع أن السكوت في مثل إراقة دم امرئ مسلم لا يسوغ لأحد من المسلمين، وكان في ذلك الزمن الحق مقبول من كل أو كان الحق مقبولا من كل من جاء به كائنا من كان. فإن كان اللواط مما يصح اندراجه تحت عموم أدلة الزاني فهو مخصص بما ورد فيه من القتل لكل فاعل سواء كان محصنا أو غير محصن، وإن كان غير داخل تحت أدلة الزنا ففي أدلته الخاصة له ما يشفي ويكفي. بعد كده هينتقل لحكم ثاني هو حكم ناكح البهيمة. قال ويعذر من نكح البهيمة، وهذا ما رجحه في جميع كتب الشوكاني رحمه الله، لكون الحديث المروي عن ابن عباس أن النبي قال من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، لأنه في النيل نيل الأوطار أفاد جواز قتل البهيمة لكراهة أكل لحمها، مع تقريره أخيرا في السيل عدم كراهة ذلك. وروي من طريق آخر عن ابن عباس أنه قال من أتى بهيمة فلا حد عليه. وقال إنه أصح من الحديث الأول. قال والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد روى أبو يعلى الموصلي من حديث أبي هريرة نحو حديث ابن عباس في القتل، ولكن في إسناد عبد عبد الغفار قال ابن عدي عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير ولم أجد له ترجمة، ده كلام الشيخ شاكر. قال ابن عدي إنه رجع عنه وذكر أنهم كانوا لقنوه. وقد وقع الإجماع على تحريم إتيان البهيمة كما حكى ذلك صاحب البحر. ووقع الخلاف بين أهل العلم فقيل يحد كحد الزاني وقيل يعذر فقط إذ ليس بزنا وقيل يقتل. ووجه ما ذكرنا من التعزير أنه فعل محرما مجمعا عليه فاستحق العقوبة بالتعزير، وهذا أقل ما يفعل به. والحاصل أن من وقع على بهيمة فقد ورد ما يدل على أنه يقتل، ولكن لم يثبت ثبوتا تقوم به الحجة، ولا وقع من الصحابة مثل ما وقع في اللواط، وفي النفس شيء من دخوله تحت أدلة الزنا العامة، فالظاهر التعزير فقط من غير فرق بين بكر وثيب. طبعا لأن العصمة ثابتة في الأرواح بيقين، في الدماء بيقين، فلا تزول إلا بيقين. فحديث يعني فيه نزاع قوي جدا في الثبوت والرفع والوقف بهذه الصورة لا يتجرأ به على دماء عباد الله. بعد كده بيتكلم عن حد المملوك فيما ذكر. قال ويجلد المملوك نصف جلد الحر لقوله تعالى فعليهن، يعني في الإماء، ويلحق الذكر بالأنثى بإيه؟ بعدم الفارق. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، قال ولا قائل بالفرق بين الأمة والعبد كما حكى ذلك صاحب البحر. وقد أخرج عبد الله بن أحمد في المسند من حديث علي قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمة سوداء زنت لأجلدها الحداء فوجدتها في دمها يعني النفاس بعد الولادة، فأخبرت بذلك رسول الله فقال إذا تعالت من نفاسها فاجلدها 50. وفي مسلم كما تقدم بدون ذكر الايه الخمسين. قال وأخرج مالك في الموطأ أو نعم عن عبد الله بن عياش المخزومي قال أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة 50-50 في الزنا، 50-50 مش اتنين مرتين لا كل واحدة 50 يعني 50-50 يعني المرة في الجلد للواحدة 50. وذهب ابن عباس إلى أنه لا حد على مملوك حتى يتزوج تمسكا بقوله فإذا أحصنا، وأجيب بأن المراد بالإحصان هنا الإسلام. قلت الإحصان في كلام العرب المنع، ويقع في القرآن والسنة على الإسلام والحرية والعفاف والتزويج، والقاسم كله يدور على المنع لأن الإسلام يمنعه عما لا يباح له، كذلك الحرية والعفاف والتزويج تمنعه عما لا يليق به. وقوله تعالى والمحصنات من النساء يعني أراد المزوجات، وقوله تعالى أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم أراد به الحرائر، وقوله الذين يرمون المحصنات أراد به العفائف، وقوله تعالى محصنين غير مسافحين أراد المتزوجين، وقوله فإذا أحصنا أي إذا تزوجنا. وعلى هذا أهل العلم بعد كده بيكلف في مسألة من يقيم عليه الحد على العبد، يقيم يحده سيده أو الإمام لعموم الأدلة الواردة في مطلق الحد، ولحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. وده حديث يعني متفق عليه تمام. وقد ذهب إلى أن السيد يجلد إلى أن السيد يجلد مملوكه جماعة من السلف، وقد ذهب إلى أن السيد يجلد مملوكه جماعة من السلف. قال الشافعي للسيد إقامة الحد على مملوكه دون السلطان، وقال أبو حنيفة يرفعه المولى إلى السلطان ولا يقيمه بنفسه. الشوكاني توسط بين المذهبين، فهنقول توسط الشوكاني بعدما اختاره في الوبل والنيل أن الذي يقيم الحد على العبد هو سيده سواء وجد الإمام أم لا، ثم قرر أخيرا موافقته للقول الأول إن هو المسألة للخيرة يعني يحده سيده أو الإمام كده تمام. نتكلم عن باب حد السرقة، وبقول فيها هنا ومن سرق مكلفا مختارا من حرز ربع دينار فصاعدا قطعت كفه اليمنى، ويكفي الإقرار مرة واحدة أو شهادة عدلين، ويندب تلقين المسقط، ويحسم موضع القطع، وتعلق اليد في عنق السارق، ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده فقد وجب، ولا قطع في ثمر ولا كثر ما لم يؤوه الجرين، إن كان أكل ولم يتخذ خبنة، وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال، وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع، وقد ثبت القطع في جحد العارية. طيب هنا بقى بيتكلم هنا في السرقة والأحكام المتعلقة بهذا الباب. السؤال الأول على من يقام حد السرقة. قال من سرق مكلفا مختارا من حرز، مكلفا تعرب إيه؟ حال، يعني من سرق حال كونه مكلفا، مش واحد سرق واحد مكلف ما يبقاش مفعول به، يعني من سرق مكلفا مختارا أي حال كونه مكلفا مختارا، كمان بينضاف له شرط أن يكون عالما بالحرمة غير مضطر إلى المال، فإن سقط قيد سقط الحد. يبقى هنا بالوقت هي شروط تتعلق بالفاعل، أن يكون مكلفا عاقلا بالغا مختارا غير مكره عالما غير جاهل تمام وغير مضطر أيضا. فإن سقط قيده من هذه القيود سقط الحد فيما يتعلق بشروط الفاعل يعني تمام. وطبعا وجه اشتراط التكليف ثابت كثير جدا في القرآن والسنة تمام. إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وحديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة منهم الصغير حتى يحترم والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ. قال وأن يكون المسروق محرزا تمام. وده معنى قوله من حرز. الحرز إيه هو؟ بنقول الحرز ما يحرز في ما يحرز فيه المالك حرزه. الحرز ما يحرز فيه ما يحرز فيه المالك حرزه وحرز كل شيء بحسبه أو ما يحرز فيه المالك ماله وحرز كل شيء بحسبه. ومرجع ذلك إلى العرف. فالمسجد حرز لكل ما فيه من آلاته كالجرين. ثاني الحرز هو ما يحرز فيه المالك ماله وحرز كل شيء بحسبه. ومرجع ذلك إلى العرف. يعني جرعوا أعراف الناس إن هم حطوا الجواهر واليواقيت والذهب والأشياء اللي هي الثمينة في خزانات خاصة. ما حدش يجيب مثلا ذهب ويحطه على باب سلم البيت برة وينشره في البلكونة مثلا تمام أو يحطه على كبود العربية يسيب الباب مفتوح ويمشي. لا ليس هذا من عادة الناس وعادة ذوي أصحاب الدواب مثلا والحيوانات إن هم يحطها في زرائب وإيه يعني أشياء خاصة يعني تمام. يعني هنا حرز الثياب اللي أنت لابسها أنت يعني انت هتملك طريق انك تلبسها واحد قلعها لك وانت نايم مثلا فده يعد من الايه اخذها من حرزه ان فلوسك في جيبك فاخذها من الايه من الجيب تمام. هذا حرزها. السيارة في الجراج او مقفولة متكلبشة هذا حرزها. حاجات الخاصة محطوطة في شنطتي فتح الشنطة وخدها هذا حرزها. فهنا بنقول ان الحرز لم يأتي الشرع بتقديره فرجع ايه إلى أعراف الناس اللي بيختلف وبيتطور من زمان إلى زمان. قال وذلك مرجعه أو مرجع ذلك إلى العرف. فالمسجد حرز لكل ما فيه من آلاته زي ما الجرين حرز لكل ما فيه من الثمار والأموال ونحوها. طيب عندنا كمان مسألة مهمة في مسألة الحرز. بنقول ما أذن للسارق بدخوله فإن كان قد أمنه على ما فيه أو أمره بحفظه فلا شك أنه خائن. يعني سارق دخل مكان مأذن له في الدخول على سبيل الأمانة يعني زي حميها حرميها كده يعني هو الرجل إيه أمين الخزنة هو اللي سارق الخزنة يبقى اسمه إيه خائن تمام. وذلك لم يأتمنه وإن لم يأتمنه وقد أذن له بمجرد الدخول كضيف فأخذ المال فهو سارق لإخراجه المال من حرزه خفية. يبقى واحد أنا أذنت له في دخول بيتي فراح فاشش قفل حاجة وخد اللي في القفل ومشي او لقى شنطة انفتحها ومفضيها وعباها في جيبه وطلع وقفل الشنطة تاني تمام. او وجد شيء موجود في موضعه الطبيعي ساعة معلقة على الحائط مثلا لها ثمن بالغ وراح شايلها حاططها في شنطته الخاصة وراح ماشي انا اذنت له هذا حرزها على الحائط. فهنا بيقول بقى لو كان الرجل التاني دون يعني امن على المال يبقى اللي خده ايه خيانة. يعني ايه الفرق هو ليه عايز يعمل تفريق ده عشان ليس على خائن قطع عشان نقول انت تقطع وانت ما تقطعش. قال من سرق مكلفا مختارا من حرز اي من مال محرز. واستدل على ذلك بما اخرجه ابو داود من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سأله رجل عن الحريسة التي تؤخذ من مراعيها ولا من مراتعها من مراتعها. الحريسة اللي هي ايه الشاه المحروسة او الدابة المحروسة. حريسة بمعنى محروسة يعني فعيل على وزن مفعول على وزن فعيلة. سأله عن الحريسة التي تؤخذ من مراتعها فقال فيها ثمنها مرتين وضرب نكال او نكال تعزير يعني تأديب وما اخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. يبقى هنا الوقت الحاجة موجودة فين؟ الحريسة مأخوذة في مراتعها. يعني هنا عندي أحرس مجموعة من الدواب وبيسرحها تأكل فواحد استفرد واحدة وراح خطفها قال فيها ثمنها مرتين العقوبة المالية هيدفع ثمنها مرتين ويضرب ضربات نكال يعني يتأدب ويتعذر ويضرب ضربات نكال وما أخذ من عطنه العطن اللي هي زي معاطن الإبل تمام. النبي قال إيه معاطن الإبل جمعها عطن واحد بس يعني إن هو فتح الزريبة بتاعتها وطلعها أو كسر السور وطلعها. وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. المجن زي الحلة كده إناء يعني. نعم آه نعم. قال يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها في أكمامها؟ قال من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء. بقول طب المرة بقى طب هو مش هياخد حيوان في زريبة ده هياخد من ثمر الشجر أو ثمر النخل. فالثمار وما أخذ منها في أكمامها الحاجة في الكم يعني أكمام الثمار. قال من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة يعني ما عباش في حجره ها فليس عليه شيء ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال. وما أخذ من أجرانه من حرزه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. يبقى المجن قلنا اللي هو اللي قلنا الترس أو وعاء يشبه مقوس يعني وكان ثمنه في ذلك الوقت 3 دراهم. وكان صرف الدينار في زمن الرسول زي ما هنعرف في حد السرقة صرف الدينار 12 درهم يبقى ربع الدينار 3 دراهم. تم الدينار ذهب والدراهم فضة يعني. وهنشوف خلاف أهل العلم في حد النصاب بعد كده. وقد أخرجه أيضا أحمد والنسائي والحاكم وصححه وحسنه الترمذي. والحديث قال التي ترعى وعليها حرس. وكذلك حديث لا قطع في ثمر ولا كثر. الثمر معروف ثمر الايه الأشجار والكثر اللي هو الجمار قلب نخلة البلح من ناحية الرأس يعني مجمع الجريد ده لما يتشال خالص كده بيبقى فيه حاجة جوه النخلة فيه داخلها يسمى بالجمار أو بالكثر. يقول في الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر عند أحمد وأهل السنن وده حديث صحيح والحاكم وصححه وأصحاب بن حبان والبيهقي من حديث رافع بن خديج. وقد ذهب إلى اعتبار الحرز الأكثر وذهب أحمد وإسحاق والظاهرية وطائفة من أهل الحديث إلى عدم اعتباره وذكروا عن أحمد خطأ طبعا لأن مشهور مذهب الإمام أحمد اعتبار الحرز في السرقة. واستدلوا على عدم الاعتبار وإن كان قيامهم مقام المنع يكفيهم. تمام كده كلمة يكفيهم في السطر الثاني برضو ده خطأ طباعي. بقول ذهب إلى اعتبار الحرز الأكثر يعني يكون شرط من شروط إقامة حد السرقة أن يكون المال محرزا. بقول في فريق ثاني بقى زي إسحاق والظاهرية وطائفة من أهل الحديث ذهبوا إلى عدم اعتبار الحرز يعني من أخذ مال غيره على سبيل خفية من أي مكان سواء كان محرزا أو لا قطع عندهم. تمام. واستدلوا على عدم الاعتبار بإيه إن هم بما أخرجه أحمد وأبو داود إلى آخره ده لاستدلالهم. وهو بيقول يكفيهم أن هم يقوموا في مقام المنع الأصل عدم وجود عدم اشتراط الحرز حتى يثبت بدليل. أدي معنى كلمة أو كلمة وإن كان قيامهم مقام المنع يكفيهم دي جملة اعتراضية يعني تفسيرية جملة اعتراضية. هو بيقول استدلوا على عدم الاعتبار بما أخرجه أحمد لكن اعترض هذا الكلام بجملة تانية قال وإن كان قيامهم أي قيام المانعين مقام المنع يكفيهم ده دليل الاستصحاب إنه لم يرد الدليل والأصل عدم الشروط إلا ما ورد الشرع به. طيب هم استدلوا بإيه بقى اللي هم بيقولوا ما فيش اعتبار للحرز وأنه يقطع سواء كان المال محرزا أو لا بحديث صفوان بن أمية قال كنت نائما في المسجد علي خميصة تمام فسرقت أو نائما على خميصة يعني هو عاملها زي من خدة كده ومكورها ونايم إيه الخميصة اللي هي زي الكساء اللي بيتلفع به الإيه الإنسان. كنت نائما في المسجد على خميصة لي فسرقت فأخذنا السارق فرفعناه إلى رسول الله فأمر بقطعه فقلت يا رسول الله أفي خميصة ثمن 30 درهما أنا أهبها له موضوع أبسط من كده يعني. فقال فهلا كان قبل أن تأتيني به. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن عمر أن رسول الله قطع يد سارق سرق برنسا من صفة النساء ثمنه 3 دراهم. البرنس نوع من الثياب اللي هو كل ثوب رأسه منه اللي بنسميه احنا زنط أو زعبوط الجزء اللي هو اللي ايه بيغطي الرأس ده مش الثوب. كل ثوب رأسه منه اسمه برنس سواء كان قصير زي الجواكت كده أو طويل لحد تحت زي الثياب المغربية دي. سرق برنسا من صفة النساء ثمنه 3 دراهم، ليه؟ لأنه يعدل ثمن المجن يعدل ربع الدرهم، يعني ربع الدينار. قال وقد أخرج مسلم معناه، وقد روى أو روي نحو حديث صفوان من حديث شعيب عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وضعف إسناده ابن حجر. ويجاب على الاستدلال بهذه الأحاديث على عدم اعتبار الحرز بأن المساجد حرز، ده هو جابها من فوق خالص. ما هو صفوان ابن إيه؟ ابن أمية كان نايم في المسجد، فلا خلاص ما هو المسجد حرز لما فيه، وممكن نقول له ما لا تتكلف هذا، لان اصلا هو انا هحط حاجتي فين؟ حاجتي الشخصيه احطها فين؟ الشنطه في ايدي والساعه لابسها وفلوسي في جيبي ومخدتي تحت دماغي، احط المخده فين يعني؟ تمام، فهذا حرزها. فهنا بيقول ويجاب عن هذا الاستدلال بان الحديث، يعني على هذا على الاستدلال بهذه الاحاديث على عدم الاعتبار بان المساجد، يبقى الجواب بان المساجد حرز لما دخل اليها ولو كان على صاحبه، فيجوز فيكون الحرز أعم مما وقع تبيينه في كتب الفقه، ولكنه يشكل على من اعتبر الحرز حديث قطع جاحد الوديعة. وسيأتي ويمكن أن يكون ذلك خاصا بما ورد فيه، فلا يعارض ما ورد في اعتبار الحرز في غيره. قال في المسوى ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا قطع في سرقة شيء من الفواكه الرطبة ولا الخشب ولا الحشيش، عملا بحديث رافع، وتأوله الشافعي على معنى اشتراط الحرز. حديث رافع اللي يقول إيه؟ أيوة، لا قطع في ثمر ولا كثر. قال وتأوله الشافعي على معنى اشتراط الحرز، وقال نخيل المدينة لا حوائط لأكثرها فلا تكون محرزة. ده دراسة الواقع بقى عشان يفهم الحديث على ضوء الواقع. النبي يقول لا قطع في ثمر ولا كثر، طب ما هو الثمر ده في النخل، يبقى النخل ايه؟ قال لك اصل بساتين المدينة اللي فيها النخل ما لهاش اسوار، فتبقى اموال غير محرزة، فلا تكون محرزة، وانما خرج الحديث مخرج العادة. يوضح ذلك حديث الجرين، تمام، وقطع عثمان سارقا في أترجة، تمام، الأترجة نوع من الثمر يعني شبه قريب من البرتقال يعني، والثمر بس هي غالية شوية يعني. وقطع عثمان سارقا يعني في أترجة، تمام. طبعا الجرين احنا بنقول ان هو الموضع اللي احنا بنسميه شكل اللي احنا بنسميه الجرن، بس تسميه الجرن لينا اكبر. الجرن ده مكان ارض فاضيه كده، انما الجرين عامله زي الايه؟ زي العشه اللي في الغيط كده، او زي عزك الله الزريبه اللي في الغيط، يعني مكان بيحرس فيه المال، يجمع الثمر ويحوشه جوه ايه؟ غرفه خاصه كده، دي اللي تسمى بالايه؟ بالجرين. هنا بيعلق بيقول اقول افهم النبي ان الحرز شرط القطع، وسبب ذلك ان غير المحرز يقال فيه الالتقاط، تمام. المال غير المحرز بنقال عليه على أخذه التقاط، فيجب الاحتراز عنه. قلت والحرز ما يعده الناس حرزا، مسألة عرفية، والحرز ما يعده الناس حرزا لمثل ذلك المال، فالمتبن حرز للتبن، والإصطبل للدواب، والمراح للغنم، والجرين للثمار. وأما إن كان المال في صحراء أو في مسجد فإنما حرزه أن يكون له ناظر بحسب ما جرت العادة من النظر، وعليه أهل العلم في الجملة، تمام. بعد كده بيتكلم على نصاب ما يسرق لكي يستوجب السارق القطع، يعني القدر الذي تقطع به يد السارق. قال ربع دينار فصاعدا، يعني ما زاد، لحديث عائشة في الصحيحين، وإحنا قلنا الدينار اللي هو الدينار الذهب زينة 4 جرامات وربع، عيار 24 يعني من الذهب الخالص، ده الدرهم. ربع بقى يبقى 1 × 1/16 من الايه؟ من الدينار. ربع دينار فصاعدا لحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لمسلم وغيره أن النبي قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، ولفظ لأحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم والدينار 12 درهما. وفي رواية للنسائي قال رسول الله لا تقطع يد السارق في ثمن المجن، قيل لعائشة ما ثمن المجن؟ قالت ربع دينار. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر قال قطع رسول الله في مجن ثمنه 3 دراهم. قال وقد عرفت أن الثلاثة الدراهم هي صرف ربع الدينار، يعني لما تيجي تفك ربع الدينار يدي لك 3 دراهم من فضة، كما تقدم في رواية أحمد قال الشافعي وربع الدينار موافق لرواية 3 دراهم، وذلك أن الصرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 درهما بدينار، وهو موافق لما في تقدير الديات من الذهب ب1000 دينار ومن الفضة ب12000 درهم. وقد ذهب إلى كون نصاب القطع ربع دينار أو 3 دراهم الجمهور من السلف والخلف، ومنهم الخلفاء الأربعة، وفي المسألة 12 مذهبا قد أوضحها الماتن في شرح المنتقى في تقدير ما يقطع فيه السارق. وأما ما روي من حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال رسول الله لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. ما الظاهر يستدل بالحديث ده له، قال لك بيضة وحبل، هتجيب قد ايه بيضة ايه جمل بقى بيضة ايه مهما بلغت يعني، تمام. فهنا العلماء أجابوا على هذا الحديث وده في الصحيح، تمام. فقال الأعمش كانوا يرون أنه المذكور بيض الحديد، بيض الحديد يعني حديد بيبيض يعني، لا بيض الحديد يعني البيضة التي هي من حديد برضو ازاي الخوزة يعني خوزة المقاتل اسمها البيضة، وطبعا مبلغ وقدره، تمام. كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي 3 دراهم كذا في البخاري، ماشي كده. وقيل هو حبل السفين، أظن أنت شفت كابتن باسم حبل السفين شكله اسمه إيه؟ الشمية. تخن فخذ الرجل كده تقريبا. أنا شفتها أنا على الخليج السويس في سيناء، حتة مرمية كده في مرفأ بحري، حتة بتاع مثلا متر وشوية كده، عشان تشيلها عايز يعني تتعدل وانت بتشيلها كده، قطعة حبل متر وشوية يعني شيلها، راجل واقع في الأرض تخن كده تخيلة جدا. فهنا بقول أولوه في الحديث ان الحبل هنا حبل الايه حبل السفين. قال في الحجة البالغة شاه ولي الله الدهلاوي الحاصل أن هذه التقديرات 3 كانت منطبقة على شيء واحد في زمن النبي، ربع الدينار 3 دراهم ثمن المجن حاجة واحدة، ثم اختلف بعده ولم يصلح المجن للاعتبار لعدم انضباطه، فاختلف المسلمون في الحديثين الأخيرين ربع الدينار و3 دراهم، وقيل بلوغ المال إلى أحد القدرين، ده نوع من أنواع الإيه التخير يعني، قال وهو الأظهر عندي، ده كلام الشوكاني برضو، وهذا شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فرقا بين التافه وغيره، يعني المال اللي ليه قدر معظم عند الناس ولا أقل من كده. قال لأنه يصلح للتقدير جنس دون جنس لاختلاف الأسعار في البلدان واختلاف الأجناس نفاسة وخساسة بحسب اختلاف البلاد، فمباح قوم وتافههم مال عزيز عند آخرين، فوجب أن يعتبر التقدير في الثمن. وقيل لا يعتبر فيها، وأن الحطب وإن كان قيمته 10 دراهم وإن كان قيمته 10 دراهم لا يقطع به. قال في المسوى ذهب الشافعي إلى حديث عائشة أن نصاب السرقة ربع دينار، وذهب مالك إلى حديث ابن عمر، والجواب من قبل الشافعي عن حديث ابن عمر أن الشيء التافه قد جرت العادة بتقويمه بالدراهم، وكانت 3 دراهم تبلغ قيمتها ربع دينار، يوضح ذلك حديث عثمان، فإنه يدل على أن العبرة بالذهب، ومن أجل ذلك ردت قيمة الدراهم إليه إلى مين؟ إلى الذهب. ومن أجل ذلك ردت قيمة الدراهم إليه بعدما قومت الأترجة بالدراهم، ويوضح ذلك أيضا وقوع 12000 درهم موضع 1000 دينار في الدية. قال أبو حنيفة لا تقطع في أقل من 10 دراهم. أقول أصح ما روي أن ثمن المجن 3 دراهم وهي ربع دينار، وقد ورد التقدير بربع دينار في الروايات الصحيحة، وورد النهي عن القطع فيما دونه، فنصاب السرقة إما 3 دراهم أو ربع دينار، هذا هو الحق، وده مشهور مذهب أحمد رحمه الله أيضا. وما روي من زيادة ثمن المجن فقد بين سقوط الاستدلال به في شرح المنتقى. طيب ما الذي يقطع من كفيه؟ قال قطعت كفه اليمنى. لقوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قلت اتفق أهل القائل صاحب الروضة اتفق أهل العلم على أن السارق إذا سرق أول مرة تقطع يده اليمنى، ثم إذا سرق ثانيا تقطع رجله اليسرى، واختلفوا فيما إذا سرق ثالثا بعد قطع يده ورجله، فذهب أكثرهم إلى أنه تقطع يده اليسرى، ثم إذا سرق أيضا تقطع رجله اليمنى، ثم إذا سرق أيضا يعزر ويحبس. عليه الشافعي رحمه الله رئيس عصابة، رئيس عصابة بيسمع الناس بيسرقوا معه، تمام. وقال أبو حنيفة لا تقطع يده اليسرى، ده في الثالثة، ولا رجله اليمنى، ولكن يعزر ويحبس بعد قطع الايه الرجل الشمال. طيب الشوكاني رحمه الله في السيل ذهب إلى أنه إذا عاد السارق في السرقة مرة أخرى فلا تقطع يده اليسرى ولا إحدى رجليه، وده عملا بقول عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه لما قالوا له اقطع إيده التالت، إيده الطرف التالت بقى، ما هو في إيد وبعدين التانية رجل وبعدين إيد وبعدين رجل، يبقى الأطراف الأربعة تقطع تباعا كده. فلما جيء بسارق قد قطع في الأولى في اليمنى، ثم جيء به فقطعت يسرى، فجيء به أو هم جيء به في الأولى عفوا فقطعت يمنى، فجيء به بالثانية عايزين يقطعوا الشمال، فقال لهم عمر كيف يتوضأ، كيف يقضي حاجته، كيف يأكل، تمام، إني لا أستحي، إني لا أستحي أن لا أدع يده يدر يعني يقضي بها حاجته، يتوضأ بها، تطهر، يأكل إلى آخره. فاتفق الصحابة على أنه تقطع رجله اليسرى من عند الإيه، مشط الكف، إحنا قلنا الساق العقب اللي بنقول عليه كعب، وبعدين مشط رجله، فهيقطع كده بحيث الساق إلى الأرض، مش يقطع المفصل كده بحيث تبقى في رجل أصل من رجل، يعني يسيب له العقب عشان تبقى طوله زي بعضه، تمام. بما تثبت السرقة؟ قال بالإقرار، ويكفي الإقرار مرة واحدة لما قدمناه في الباب الأول، وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يد سارق المجن وسارق رداء صفوان. طيب هنكمل الكلام على باقي باب الحدود وشروط قطع في السرقة بعد صلاة المغرب إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.